يا من له عز الشفاعة وحده، هو المنزه ما له الشفاعة، وهو المنزه، وهو المنزه ما لي في مديحك يا رسول نعيس، طيبنا فيك عشاقه النجلاو هن الحسان، فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم شعراه.